فيكون بالرواحة قوله هنا كان، يعني في العادة كان للمداومة، لكن هذه بالرواحة سنة واحدة، وبعدها كان يرسل غيره من الأنصار. والخرص هو الحزر، أن ينظر في النخل كم توفي من صاع بالخرص، لكن الخرص كل ما تكون الخبرة أعظم يكون أشبه باليقين. النبي صلى الله عليه وسلم خرص حديقة امرأة ثم لما كالتها وجدوها كما خرص، ما زادت ولا نقصت صاع واحد، ما فرقت صاع. فما هي الحكمة من الخرص؟ لماذا لا ندع الناس حتى يستوي التمر ويجف ويصرم وبعدين نأخذ منه الزكاة؟ قال: لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق. الخرص في مصلحة للطرفين، من ناحية الفقراء يمكن هذولا يأكلون الثمار قبل أن تكون تمر، يروح من الثلث الربع النصف أكثر أقل، بل في بعض الناس يمكن أكثر نخله يأكله رطب ويبيعه رطب، فيكون الفقراء إذا جاء التمر الذابل ما لهم شيء إلا أقل من حقهم، ما يطلع زكاة تكفيهم. فلذلك نحن نخرص أول ما يبدو صلاحه، يلون نخرص التمر ونعطيه ورقة ونسجل عندنا إن فلان خرصنا في نخله 3,000 صاع 4,000 صاع، ونمكنه من النخل يفعل ما يشاء، يأكل ويهدي ويتفرق، وإذا جاء الزكاة قلنا ترى عليك كذا وكذا. فهو من ناحية الفقراء يحفظ حقهم الخرص قبل أن تؤكل الثمار وتفرق. وكذلك من ناحية أصحاب النخيل أيضا من مصلحتهم الخرص، لأن لو قلنا لهم لا تصرفون لين نشوف كم الزكاة ونطلع حق الله وبعدين تصرفون، كان ما يقدر يخرف ولا يأكل رطب ولا شيء، ما يقدر يتصرف. فالخرص هو سعة لهم، أن يجي الخارص ويعطيه، يسمونها عندنا بروة ورقة، أنك أنت قدرنا في نخلك 4,000 صاع خلاص تصرف، يبيع ويأكل ويشري ويخرف وإذا جاء وقت الزكاة قلنا ترى حنا خارصين عليك كذا. ولكن يشرع للخارص أن يضع، يعني إذا قدر مثلا 3,000 صاع يضع لهم الثلث الربع، ما يسجل عليهم، لأن الناس لهم حاجات في أموالهم، والإسلام رحمة، وبعضهم يهدي وبعضهم يتصدق وبعضهم فيه منايح في نخلة، عواري عرايا، هذه فلان وهذه فلان، بعضهم أقاربه واجد وبعضهم محتاج وبيع، يعني يعطون، ما يوسع عليهم في الخرص ما نعم. حدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا محمد بن سابق عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليه. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: خرصها ابن رواحة 40,000 وسق، وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمر وعليهم 20,000 وسق. لا، ما هي طريقة أخرى؟ أن اليهود يأخذون خيبر كلها وفي الموسم يعطون 20,000 وسق في ذمتهم ويأخذون النخيل كله. أهم شيء أنه لما خلص 40,000 صار لنا 20 ولهم 20، كونهم يتركون 20 ما يتصرفون فيها أو يتصرفون ولنا في ذمتهم في الموسم 20,000 وسق، كلها طرق تؤدي إلى استيفاء الحق. شوف خيبر كيف كان، 40,000 وسق، والوسق الواحد 60 صاع، أضرب 40,000 في 60، يعني كميات مهولة، لأنها حرة والحرة تربتها بركانية وفيها مياه، واليهود أهل خبرة وأهل دنيا، فكانت يعني كميات هائلة جدا، وسع الله بها على المسلمين. نعم، انتهى الشركات، انتهت. الآن ندخل في موضوع آخر وهو الكسب، حلاله وحرامه وطيبه وخبيثه. نعم. باب في كسب المعلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن مغير بن زياد عن عباد بن نسي عن الأسود بن ثعلب عن عباد بن الصامت رضي الله عنه قال: علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليس بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل، لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه، فأتيته فقلت: يا رسول الله، رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليس بمال وأرمي عنها في سبيل الله، قال: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. نعم، هذا في مسألة الأخذ العوض والمشارطة على تعليم القرآن أو الحديث، اللي شارط اللي يقول ما علمك السورة إلا بكذا ولا حتى مثل هذا، يعني هذا عاد ورع، ورع أنه أحيانا واجب وأحيانا مستحب. فعبادة علم واحد القرآن فأهدى له قوس لأجل التعليم، فقال ليست بمال، ليست ذهب ولا فضة، وأرمي بها في سبيل الله. لكن استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى، فقال إن أحببت أن تطوق طوق من نار فخذها. فيدل على أن إنه ما ينبغي الإنسان أن يشارط في تعليم القرآن أو في، لأن أعمال قرب. قالوا وبعضهم قال إنه لا بأس ما لم يشترط، هذا قول ابن سيرين والشعبي وغيره الحسن، وبعضهم قال إنه مباح واحتجوا بحديث. لكن عاد ترى المتأخرين إذا كانوا يعرضون الخلاف يعرضون بطريقة سطحية جدا، وخاصة حتى المعاصرين ما يستبرئون الخلاف ويجيبون كلام السلف الواضح والعميق، لا، قال كذا ومذهب كذا ومذهب كذا، وأعطاك المسألة بطريقة ما تسمن ولا تغني من جوع. لكن على كل حال هذا كسب المعلم إذا كان إنه يشترط، أو إذا كان إنه مؤاجر، أو إنه إذا كان همه للتكسب من القرآن. وإن شاء الله يطلع كتاب فضائل القرآن في مبحث نفيس في هالمسألة، في مسألة فضائل القرآن لأبي عبيد، في مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن، سواء رزق ولا مكافأة ولا أجرة، كل واحدة فيها آثار. في فضائل القرآن أن أبي بن كعب أيضا كان يدرس لواحد أعمى في المدينة، يروح له في بيته ويدرس القرآن، فكان إذا خلصوا الحصة هذه يقول الأعمى لأهل البيت أعطونا غدا، ويجي غدا زين يعني معتنى به. مرة مرتين شك أبي، الصحابة رضي الله عنهم الورع عندهم أهم شيء، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كان هذا غدا هو أهله كل يوم كل، وإن كان أنه يتكلف لك لأجل التعليم لا تأكل. فسأله يوم قال الأعمى رضي الله عنه قال هاتوا الغداء، سأله أبي قال له هذا غداك أنت وهلك اليوم ولا لأجل التعليم؟ قال له والله نتكلف لك لأنك جاني من بعيد ومعني نفسك وتدرسني في البيت. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاني عنه. فشوف إلى هالدرجة، يعني أن الإنسان سبحان الله ودك أنه خاصة أمور الدين، لأن أحيانا تصير واجب عليك التعليم، كيف تأخذ على الواجب؟ وحنا نقول الآن فرض الكفاية إذا لم يقم به من يكفي وجب على الباقين، الآن فروض الكفايات قام بها أحد، فروض الكفايات الآن هل وصلت إلى أن قام بها أحد؟ طيب إذا ما قام أحد فرض الكفاية يصير واجب عليك. قال تعالى ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، حتى في الكتابة لو جاءك واحد قال اكتب لي، الله اللي علمك الكتابة، لا تأبى أن تكتب. وقال عيسى مريم يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا، لولا أن الله فتح مغالي قلبك وتعلمت كان بعض الناس يجهد نفسه ولا يتعلم. فإذا كان الله من عليك وعلمك علم غيرك. فالمراد أنها فيها خطورة وفيها حساسية شوي في مسألة أخذ الأجرة على تعليم، خاصة القرب التي لا يصلح أن يعلمها كافر، القرآن والسنة والحديث وكذا. أما الحساب والرياضيات والكتابة والمهن هذه سهلة، أمرها سهل، الحاسب الآلي هذا أمره سهل، كونك تعلم حرفة ولا شيء أمره سهل. المشكلة أنك أنت تدرسه تعلم القرآن والسنة والحديث وتشرط عليه أني ما علمك إلا بكذا، وكان موجود من المحدثين من لا يحدث إلا بأجر، وبعضهم يتأول يقول أنا تركت معيشتي وأجمع لكم الحديث وأخذ منكم، لكن الله أعلم بها، فتحتاج إلى نظر. هنا قال هذا كسب المعلم. نعم. حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قال حدثنا بقية قال حدثني بشر بن عبد الله بن يسار قال عمرو حدثني عباد بن نسي عن جناد بن أبي أمية عن عباد بن الصامت رضي الله عنه نحو هذا الخبر والأول أتم. فقلت ما ترى فيها يا رسول الله؟ فقال جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها. جمرة بين كتفيك. نعم. باب في كسب الأطباء. الآن هذا كسب المعلمين، الآن كسب الأطباء. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها فنزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم. قال فلدغ سيد ذلك الحي فشفوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم لعل أن يكون عند بعضهم شيء ينفع صاحبكم، فقال بعضهم إن سيدنا لدغ فشفينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل من شيء ينفع صاحبنا عند أحد منكم؟ يعني رقية. فقال رجل من القوم إني لأرقي ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلة. فجعلوا له قطيعا من الشاء فأتاه فقرأ عليه بأم الكتاب ويدفل حتى برأ كما كأنما أنشط من عقال. فأوفاهم جعلهم الذي صالحهم عليه فقالوا اقتسموا. فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأمره. فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين علمتم أنها رقية؟ أحسنتم واضربوا لي معكم بسهم. نعم هذا كسب الأطباء, هذا كسب الأطباء. لكن هنا تلاحظون أول شيء أنه جعل وليس إجارة, يعني الجعل غير الإجارة. الجعل على النتيجة والإجارة على العمل. ما قال أنا بقرأ 7 مرات ومقابل القراءة هذه كذا سواء عاد شفيت ولا ما شفيت, لا, هو اتفق وياه على الشفاء. إن كان الله شفاك على يدي تعطيني كذا وكذا. ولا شك إن هذا أطيب, إن هذا أطيب اللي يأخذ على الشفاء, يعني جعل إن كان الله شفاه أحسن من الأجرة. لأن الأجرة يمكن هو يتعب حتى الطبيب 2 و3 ومراجعات وكذا ولا يشفى الرجل, ويمكن أيضا أنه يكون من أول شيء. لكن هذه أحسن. والأمر الثاني إن هذول قوم كفار ولا عندهم مرؤات, فهذه فلذلك يعني الصحابة كأنه نوع تعزير لهم أنهم مقابل الضيافة. وهذه تشبه القصة اللي في سورة الكهف, تشبه القصة التي في سورة الكهف, وهي أنهم موسى عليه السلام والخضر فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال موسى وهو من أكثر الخلق إحسانا للخلق, لكن هذولا ما يستاهلون حتى الضيافة, ما ضيفهم ولا أطعمهم, يشبهون ذولا. قال موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا, يعني هذولا ما يستاهلونك تفزع لهم. فكأن الصحابة ملحظهم من هالناحية, أول شيء أنه مجاعلة على الشفاء, والشيء الثاني أنه أيضا فيه دعوة بالقرآن يسمع القرآن, وأن هذا نوع تعزير لهم. قال لهم هنا الراقي قال نحن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا, وهذه مو بطريقة عند العرب, هذا عيب كبير عند العرب يا بني يضيف. لذلك أخذ منهم الجعل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أين علمت أنها رقية؟ أحسنتم, أحسنتم على فعلكم واضربوا لي معكم بسهم. فهذا لا يدل على أن الإنسان يكون له مهنة يرقي بفلوس مثل ما يفعلون الآن المرتزقة. لا, القرآن ما أنزل كذا أن تلعب به. وكثير من المرتزقة الآن الرقاة أمرهم ما بطيب, لا في الفواحش ولا في السحر ولا في دخولهم في ذا ولا في التكسب أصلا. الصحابة ما كان أحد منهم ينصب نفسه يقرأ لا بأجر ولا بغير أجر, ولا واحد من الصحابة تفرغ للقراءة هذه. وأي شيء ما يفعله الصحابة ما في خير, يعني كان أمور فردية أن يقرأ على واحد, من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه, فما يحتج بهذه على الرقاة هؤلاء. لكن هذا يحتج بها على مثل حالتها, يعني أناس ما ضيفوك ولا ما موقفهم مو موقف مروءة ثم احتاجوا إليك فقلت أشرط جعل مثل ما قال موسى لو شئت لاتخذت عليه أجر. والأمر الثاني كما قلنا الجعل أطيب للنفوس. لو أن الطبيب مثلا في العيادة يقول أنا بأجتهد في علاجك إن شفاك الله لي كذا وكذا, وإذا أنا اجتهدت وما حصل شيء يكون جهدي يروح وأنت أيضا استخدامك العلاج هذا أهون من الإجارة وأحسن منها كلها الرزق اللي من بيت المال, اللي يقول للطبيب تفرغ لا تاجر ولا تزرع ولا تصنع, تفرغ عالج الناس ونعطيك راتب, هذا عاد مصالح المسلمين العامة ما فيها شيء. نعم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن خارج بن السلط عن عمه أنه مر بقوم فأتوه فقالوا إنك صفحة 95 قبل ما تروح منها. شوف حتى معروف في الجاهلية هذا عروة بن حزام صاحب عفرة له بيت مشهور اللي ذكره هنا جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف نجد إنهما شفياني إن هما شفياني، فمعناه إن كأنهم عندهم قديما إن الأطباء على الشفاء، جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف نجد إنهما شفياني، لكنهم قالوا مالك علاج. طيب نعم. عن عمه أنه مر بقوم فأتوه فقالوا إنك جئت من عند هذا الرجل بخير فرق لنا هذا الرجل، فأتوه برجل معتوه في القيود فرقاه بأم القرآن 3 أيام غدوة وعشية، كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل فكأنما أنشط من عقال، فأعطوه شيئا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. نعم. كذلك هذا خارجه عمه يقول إنه إنهم يوم مر على قوم قالوا إنك جئت من عند هذا الرجل بخير، وهذا في حسن ظن بالنبي صلى الله عليه وسلم والحق اللي معه، فرق لنا هذا الرجل، وأتوا برجل معتوه مربط، ليس عاد الجنون اللي هو الهلوسة هذه، لا معتوه كأنه ممسوس أو جنون بسبب مس أو بسبب تلبس، لكن شوف طريقته، وهذا دليل على طريقة الرقية. أولا رقاه بأم القرآن الفاتحة، وهذا يدل على أن يرفع صوته الراقي حتى لا نعرف وش يقرأ، والفاتحة هي أقوى شيء إذا كانت بعزم أقوى شيء. والأمر الثاني يكرر 3 أيام، والأمر الثالث أول النهار وآخره غدوة وعشية تكون متوالية، والأمر الرابع كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل، النفث هذا يقولون بإذن الله أنه أقوى، وأنه يعني كأن القرآن اختلط بالقارئ نفسه بروحه، فإذا نفث يكون شيء شبه مادي، حتى أنهم يقولون أنهم حللوا الماء إذا قرئ فيه وجدوا أن تركيبته الجزئيات اللي فيه تختلف بعد القراءة، والله عز وجل على كل شيء قدير. وحنا نشوف العين شيء روحي لكنه يشبه المادي، يضرب واحد عين يكسر شيء قدامه يعني كأن شيء ينطلق احنا ما نشوفه، فكذلك هذه الرقية كل ما يكون الراقي أجمع قلب وأتقى وأقوى في روحه، لأن الضرب أهم شيء عندي فيه الضارب، كما قالوا أن السيف لابد يكون المحل يقبل السيف، لو تضربه في الصفا ما ينفع، فإذا كان قدامك شاك في القرآن ولا ما ينفع، لازم يكون موقن مو مجرب، حتى موقن وما في موانع، والقرآن هو السيف، والثالث الضارب، رب سيف حاد لكن الضارب ضعيف، ضربه ضعيف، ها كهام، هذا اللي يسمونه الكهام، عجبت لمن له قد وحد وينبو نبوة القضم الكهامي، يقرأ قراية ضعيفة ولا فيها عزم ولا فيها قوة ولا فيها يقين، يكون أثرها ضعيف جدا. أما إذا اجتمع الثلاث، الضارب قوي في القرآن وروحه نظيفة وجمع القرآن بروحه ثم تفل عليه نفث عليه وغدوة وعشية وثلاث أيام بأم القرآن، إن شاء الله أنه كأنما ينشط من عقاب إذا الله وفقه. فقال كل فلعمري من أكل برقية باطل أكلت برقية حق، هذه رقية حق، وهو ما أكل مقابل القرآن، أكل مقابل الشفاء ترى، يعني عالجه، مو بيعني ما أخذ عوض على القرآن، أخذ عوض على جهده وعلاجه، طبيبه مثل ما يتطببون الطب المادي هذا طب روحي. نعم. باب في كسب الحجام. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان عن يحيى عن إبراهيم بن عبد الله يعني بن قارض عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديجة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث. نعم. أما مهر الغبي مهر البغي فهو خبيث خبيث، هذا مقابل الزنا، وثمن الكلب كذلك خبيث خبيث، لأن يعني الكلب ما له ثمن، لكن كسب الحجام خبيث بمعنى دني، بمعنى دني ما بطيب، يعني من المكاسب الدنيئة، ولو كان حلال كما قال تعالى عن التمر وأمثاله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فسمى التمر خبيث إذا كان دني أو حشف، كذلك هذا مثله. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن محيص عن أبيه رضي الله عنه أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره أن أعلفه ناضحك ورقيقك. نعم. يعني كان عندهم عبيد ويشتغلون العبيد شغلونهم، فيقول محيصة أنه عنده عبيد يأتون بضرائب، يأتون بالغلة، وعبده حجام، هل آكل كسب الحجام؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، إلين قال اعلف ناضحك ورقيقك، يعني إن كانوا لابد جعله علف ولا طعام لهؤلاء، ليس أنه حرام لكنه خبيث، يعني دني، أما أنت ما بطيب لك أنت. ولكن هذا ما يحتج به على أن بعضهم يحتج بالحديث هذا على أنك تأخذ الربا، يقول أنا بأخذ الفوائد الربوية أسدد بها فواتير وهلا أشتري بها علف، هذا صرت ملعون، اللي يفعل هذا ملعون، آكل الربا وموكل. هذا كسب الحجام حلال، لكن فيه نفوس شريفة ينبغي أنها ما تنزل، وفي نفوس مثل رقيقك أصلا هو يأكل أحسن له بعد من سؤال الناس، فقال اعلفه ولو هو حلال لكنه دني ما يصلح لك. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علمه خبيثا لم يعطه. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. نعم. باب في كسب الإماء. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة قال سمعت أبا حازم سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. كذلك كسب الإماء يخشى منه، يعني يخشى أن الأمة تعرف الأمة ضعيفة، فإذا أنت وضعت عليها ضريبة تجيبها كل يوم يمكن ما تحصل شغل ولا شيء فتشتغل بعرضها وما تعلمك، فيكون ما بطيب، ماهر بغي يصير. وقد كان من الناس من يفعل هذا، قص الله عليه في القرآن، قال تعالى عن ابن سلول وأمثاله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لهن، كما في قراءة بعض الصحابة، ولا عاد اللي يكرهن الله أعلم بحاله، لكن هن إذا كان مكرهات. فهذا الوجه في كسب الإماء إذا كان ما هو طيب. وعموما الشيء المخفي عنك احرص، مثلا عمالك هذول، في ناس الآن عندهم عمال وتاركينهم في السوق ولا يدري منين جاب الدراهم هذه، وإذا كان أنهم مضغوط عليهم ولا شيء ترى يمكن يجيبها سرق ولا يجيبها حرام ولا يجيبها قمار ولا يجيبها ما تدري. حتى في الشركات سئل الإمام أحمد وغير من قبله بعد اللي أطيب منه وأكبر منه، سئلوا عن مشاركة اليهودي والنصراني أن يصير شريك لي، فقالوا يصلح أنك تشارك يهودي ونصراني ولكن بشرط أن لا يكون هو المسؤول عن استثمار المال، أن لا يلي المال. ليه؟ لأنك ما تدري شو يسوي اليهودي والنصراني، ما عنده يعني حواجز، فإذا كان هو المسؤول عن استثمار المال وتثميره يمكن يحطه في خمر ولا يحطه في خنازير ولا يحطه في حرام ولا. أما إذا كان هو تابع مو متبوع وحط فلوسه معك وتشاركت ولا مساهم ما في بأس، بس بشرط أن لا يلي المال. فدل على أن أي كسب مغيب عنك انتبه، لا تأكل أي شيء، لا تأكل أي شيء المغيب عنك خطير مثل كسب الإماء. نعم. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة قال حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي قال جاء رافع بن رفاعة رضي الله عنه إلى مجلس الأنصار فقال لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم، فذكر أشياء ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بأصابعي نحو الخبز والغزل والنفش، يعني شيء تشوفه إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا يما تخبز يما تغزل بالفلكة يما تنفش، يعني شيء تشوفه تشوف منين جابت الضريبة. أما تسرحها وتقول جيبي لي كل يوم درهم، المرأة ضعيفة ضاق عليها الأمر وتكسبت بفرجها. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبيد الله عن ابن هرير عن أبيه عن جده رافع بن خديجة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو. إيه هذا هو العلة، هنا جاء في هذه الرواية العلة، حتى يعلم من أين هو، لين تشوف منين جابت الكسب هذا. نعم. باب في حلوان الكاهن. حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. نعم. حلوان الكاهن اللي يعطونه الكهنة مقابل التكهن، حلوان يسمونه حلوان، يعني كأنه الآن يسمونه بعض السوقة يقولون حلاوة ولا يقول لك أعطني كذا، فهذا ما يجوز. حلوان الكاهن ومثل العراف وأشد منهم الساحر ومثله المنجم ومثله يمكن بعض الآن الآلات ولا البرامج تحط فيها فلوس ولا وبعدين هي تكهل لك ولا كل هذا حرام ما يجوز. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. كل التكهنات هذه ما يجوز. في بعض المجتمعات يلقون عجائز في الطرق تقرأ الكف وتقرأ الفنجال ومدري شو تعلمك المستقبل كل هذا حرام ولا يجوز، بالعكس الواجب القيام عليهم وبتعطيهم دراهم. هذا حلوان الكاهن. ثمن الكلب أيضا لا يجوز، يمكن يجي له باب الوحدة ولا ثمن الكلب ما يصلح، لأن الكلب منهي أصلا عن اقتنائه إلا للضرورة، إلا كلب حراسة أو صيده، وهذا تقتنيه بدون ما تشتريه. ولذلك في حديث قال إن جاءك يطلب ثمن الكلب فملأ كف تراب، خذ تراب في وجه العدو واملأ كف، ولا ثمن الكلب، الكلب ما له ثمن، ولولا حاجة الناس له لكان ما يجوز اقتناءه مطلقا. لكن رخص الله النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحي إليه ربه في كلب الحراسة والزرع والصيد. لكن تقتني ولا يهدى لك ولا يولد عندك ولا، أما تشتريه تدفع دراهم فيه لا، ليس بماله. وبعضهم يقول إذا اضطريت، بعض العلماء يقول إذا اضطريت يجوز للمشتري ولا يجوز للبائع، يكون السحت على البائع اللي أخذ ثمن الكلب، أما المشتري يمكن مضطر، كان عنده مثلا غنم ولا شيء مضطر انه يشتري، مثل مصاحف بعض الصحابه قال اذا اضطررت تشتريها بس ما تبيع، المشتري يمكن العذر والبائع ما له عذر انه يبيع مصحف، الله اعلم. لكن العموم انك ما تشتري الكلب ولا تدفع فيه فلوس. وكذلك السنار، السنار اللي هو القط، سياتي لحديث جابر هو في مسلم نهى عن بيع السنار القطط ودراهمها. والان نشوف في محلات يبيعون القطط ويبيعون الكلاب ويبيعون القردة ويبيعون. نعم. باب في عصب الفحل. حدثنا مسدد بن سرهد قال حدثنا إسماعيل عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل. العصب أيضا عصب الفحل يعني أي فحل ينزونه على الأنثى بدراهم، هذا وشي له بمروءة، وشي ثاني إنها غرر، ممكن أدفع فلوس ولا تعلق هذه فيكون غرر، هذا لا يصلح. هذا عصب الفحل حق من حقوق البهائم اللي الله اعطاك اياها حق، ولذلك مر معنا في حديث قيس بن عاصم ان من حقها حلبها يوم وردها وانزاء فحلها وكذا. الان شوف في الفحول النادره يبيعون، لكن صار مو مرؤات، يبيعون الماء نفسه النطفه خاصه في الخيل، وهذه كانت عند الغرب وبعدين جت في الامارات والان جت في السعوديه. الخيل إذا كانت نادرة ولا غالية ولا يقول يمكن الرمك هذا ولا الفرس يمكنها تعديه ولا يمكنها مريضة ولا يمكنها كذا، فيروح يجعلون نطفته في علبة ويبيعونها غالية بعد، وهذا يلقح تلقيح، كذا مو بطيب، هذا مو بطيب ولا بمرؤات ولا هو. لكن جاءت من الغرب ما يحلل ولا يحرم. يقول عاد هنا إنه يروى عن مالك إنه قال إذا استأجروه ينزونه مدة معلومة، إذا قال هات الفحل عندنا لمدة أسبوع ولا شهر إنه لا بأس به، وأما إذا شرطوا أن ينزوه حتى تعلق الرمكة يعني حتى تحمل يبطل. وشبهه بعض أصحابه بأجرة الرضاع وإبار النخل وزعموا أنه مصلحة ولو منعنا منه قطع النسل، وهذا كله فاسد لمنع السنة وهو من باب المعروف، وأخذ الأجرة عليه محرم وفيه قبح وترك مروءة. هذا اللي يظهر إن كان ثبت عن مالك بعد الله أعلم به. نعم. باب في الصائغ. الصائغ اللي رعى الذهب. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي ماجد قال قطعت من اذني غلام او قطع من اذني، فقدم علينا ابو بكر حاجا فاجتمعنا اليه فرفعنا الى عمر بن الخطاب، فقال عمر ان هذا قد بلغ القصاص، ادعوا لي حجاما ليقتص منه. فلما دعي الحجام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اني وهبت لخالتي غلاما وأنا أرجو أن يبارك لها فيه، فقلت لها لا تسلميه حجاما ولا صائغا ولا قصابا. قال أبو داود روى عبد الأعلى عن ابن إسحاق قال ابن ماجد. هذا الحديث كله من طريق ابن ماجد، ولكن عندكم في الحاشية يقول البخاري في تاريخ الكبير لم يصح إسناده، وهو أيضا في المسند. وفي رواية قال قاتلت غلاما فجدعت أنفه فأتي بي إلى أبي بكر فلم يجد فيه قصاصا فجعل على عقلة الدية. الكلام ليس في القصاص أو نقطع إذنه ولا هذا، الكلام فيه أن لما دعي الحجام قال عمر، قال هنا يعني عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن الحجام نفسه قالها، لكن يظهر أن عمر قال إني وهبت لخالتي غلام وأرجو أن يبارك لها فيه، وقلت لها لا تسلميه حجاما، يعني لا تعلميه الحجامة، الحجامة واضح أمرها، ولا صائغا، لأن الصائغ سبحان الله شغلة الذهب هذه خطيرة جدا، يدخل فيها ربا ويدخل فيها تعامله كله مع الحريم، ودائما اللي يشتغلون في الذهب يخشى عليها من أشياء واجد، إما من باب الربا ولا باب الفواحش، والمرأة توريه بعد يدها وتوريه أحيان صدرها وتوريه مقاسات، فيقول لا يشتغل في الشيء هذا إن كان. والثالث القصاب اللي هو الجزار، لكن يقول هنا أنه فيه ضعف، ومعناها ليس حرام لكن في صنعات ومهن أحسن من مهن، ولا الناس محتاجين لهذا. نعم. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا سلم بن الفضل قال حدثنا ابن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن ابن ماجد السهمي عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن ابن ماجد السهمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. باب في العبد يباع وله مال. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع. إذا بعت عبد والعبد له مال، فالمال العبد خلاص وقع عليه البيع، لكن مال العبد للبائع الأول إلا أن يشترط الجديد. والمال مال العبد قسمين، فيه مال تأثله يعني مال كسبه، أما سيدة أعطاها أرض ولا أعطاها سيارة ولا أعطاها شيء، وأما عاد ثيابه وأغراضه هذه تدخل معه تلحقه ما في شك ما يجرد. لكن المال يعني النشب اللي حصله من سيده، يمكن سيده معطيه شيء، فهذا الأصل أنه للبائع إلا أن يشترط المبتاع، يمكن السيد أعطاها أرض وأعطاها سيارة ونساها، وأن باعه قال الجديد ترى العبد بسيارته براضيه بعقاراته بأشغاله، هذا لازم يشترط المبتاع في العقد، المشتري لازم يشترط في العقد ولا يبقى عند البائع. هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أصل العقد وهذا الشرط. كذلك اللي بيع نخل قد لقحت خلاص انتهى أكثر الشغل انتهى، فالثمرة للبائع، ثمرة الموسم هذا للبائع إلا أن يشترط المشتري. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر بقصة العبد، وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة النخل. يعني يقول كأن الأصل أن مفرق القصة وجمعها هنا سالم في حديث واحد. نعم. قال أبو داود واختلف الزهري ونافع في أربعة أحاديث هذا أحدها. نعم، اختلف الزهري ونافع في أربعة أحاديث هذا واحد منها، شوف دقة السلف الأوائل يعرفون كل واحد وبضاعته، أربعة أحاديث. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلم بن كهيل قال حدثني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع عبد وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. نعم. باب في التلقي. طيب الآن جاءت أبواب جديدة، ونحن ذكرنا الأبواب هذه كلها لها علة واحدة أو علة تجمعها، وهي الافتعال، يعني كونك تفتعل شيء، وذكرنا في البخاري أكثر من 20 صورة يمكن تذكرون أو ترجعوا لها في البخاري. الأصل ونكررها دائما إن المال كالماء، دعه في مجرى، خلوا كل وادي ومجرى، دعوا الناس، قال عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وحتى ولي الأمر ما يتدخل في أسواق الناس إلا بالإشراف. الماء كان في مجراه، السيل كان في مجراه بينفع، وأما إذا كان أنه حبس عن مجراه يتدخل ولي الأمر يتدخل العلماء ويشيلون الحبس هذا، أو إذا دخل على المزارع يمين يسار يردونه، أهم شيء أن حنا طريقتنا مع المال كما نفعل مع السيل ما دام في مجراه، بس أهم شيء له. ففي أشياء فيها افتعال، فيها شيء غير طبيعي ما مو بماشي مع السيل هذا، مثل التلقي ايش معناه؟ شيء مفتعل جاي خارج السوق، اترك هذا لين اترك السيل لين يصل الى مكانه، اترك البائع لين يصل للسوق، ليش تلقى؟ ليش تفتعل؟ لانك تريد شيء مو طيب، تريد ان تاخذ بسعر اقل ابخس، أو تريد أن تحتكر السلع، حتى لو كان تعطيه بسعر، يمكن السلعة نادرة، يمكن في شح، فلذلك نهى عن التلقي. النجش افتعال، افتعال سعر وهمي. بيع الحاضر الباد افتعال، اترك البادي، خلي يجي يبيع بالسعر اللي يرغبه وينفع الله بها البلد. أما إذا قلت لا خلي أنا أصرفها لك، ضريته وضريته للبلد، ويمكن نفعته لكن ضريته للبلد. ولذلك في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. التسعير افتعال، أن يقول لا ما حد يبيع لبريال، ما حد، لا اترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض، إلا إذا كان في ضرر واضح. الاحتكار افتعال، أي شيء فيه لخبطة وفيه شيء مو طبيعي مو طيب. تلاحظون الآن أن كلها بتصير على مساق واحد، وهو دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض. لكن أشرف أنت إذا قربوا من حدود الله ردهم، أما أنك بتدخل في كل شيء، ولا إذا شفتهم مثل كذا تعلمهم من قبل، ترى التلقي ممنوع، ترى النجش ممنوع، الاحتكار، بيع الحاضر الباد وأمثاله، حتى بيع المسلم على بيع أخيه، أو صحيح أنه يثير شحنة لكن هو افتعال. حتى الآن الجوائز والهدايا والتخفيضات ومدري وشو، هذا افتعال، قصدهم احتكار الزبون بحيث أنه ما يروح غيرك ما رزقه الله. ولذلك المشايخ يوم منعوا الهدايا اللي في المحطات وغيره، قالوا لأنه شيء بيثير الشحنة بين الباعة، اللي ما يقدر يحط هدايا ولا يقدر يخفض بيطلعوه من السوق. وهذا اللي يسوونه ترى أحيانا، يتفقون الكبار يحرقون الصغار، يبيعون بسعر ميت ميت ميت لين يطلعون من السوق بعدين يرفعون السعر. فلذلك إشراف الدولة والحسبة، الحسبة في نوع كبير من الحسبة على الأموال، هو هذا. مو بأن كل واحد نقول له شوف كم بتبيع وكم بتحط وكم ربح وكم، لا، خل حركة السوق والعرض والطلب تمشي، لكن أي شيء نشوف فيه افتعال نقول وقف، تعال أنت اللي طالع برا السوق تلقى الركبان، تعال اجلس في السوق لين يجون يسمع السعر ويبيع بطيب نفسه. أنت الحاضر اللي بتبيع للبادي، ليه تصير لي سمسار؟ اترك، خليه يجلب الجلب ويبيع في السوق. أنت يا اللي بتحتكر، ليش تحتكر؟ بيع. حتى عمر رضي الله عنه وجد حاطب يبيع بسعر أقل، الناس يبيعون بخمسين ويبيع بأربعين، قال لا، هذا افتعال أيضا، بيع بسعر السوق. لأن هذا إيش قصد التاجر؟ قصد نفس اللي قلت لكم، بيحرق، بيحرق المنافسين. إحراق المنافسين هو أنك تبيع بسعر ميت لين ما عاد يقدر خصمك ويطلع من السوق، وهذا ضرر. فهذا كله يجمعها الافتعال. ولذلك حنا متوقفين في مسألة الجوائز كلها، لأنها أول شيء ما فعلوه الصحابة هم تجار، والشيء الثاني أنها عقدين في عقد، وسيأتي البيعتين في بيعة، والشيء الثالث أنها افتعال. افتعال القصد منه، طبعا هو الآن منتشر وعمت وطمت، هذا حتى الربا منتشر، لكن هو قصده بهذا، يمكن هو ما نوى أنه يحرق المنافسين، يبغى يمشي بضاعته، ممكن هذا الشيء. لكن في النظرة العامة لا تحط جوائز، والجوائز أصلا هدية مع بيع مربوط بعضها ببعض، هذا ما يصلح. نعم. باب في التلقي. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق، حتى يهبط بها الأسواق. نعم. حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال: حدثنا عبيد الله عن ابن عمرو الرقي عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه متلق فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق. إذا جاء السوق هو بالخيار، إذا جاء السوق وعرف السعر هو بالخيار، معناه أن التلقي ما عاد لفائدة دنيوية يعني. نعم. قال أبو علي اللؤلؤي: سمعت أبا داود يقول قال سفيان: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، أن يقول عندي خيرا منه بعشرة. شوف اتفق مع أخوه المسلم تقول لا افسخ البيعة وترى بعطيك أزي منه بسعر أقل، هذا كله مبطي. نعم. باب في النهي عن النجش. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا. والنجش ترى له صور كثيرة، هو أي سعر وهمي تراه نج، أي سعر وهمي تراه نج، لأن النج هو الإثارة، معناه أنت أثرته بيبنون عليه الناس، حتى اللي عارض بيت ولا سيارة يقول سيم كذا هو مو بصحيح السومة ولا واحد مو بصامل، ترى هذا نج، لأن بيجي واحد يبني على السومة هذه، فلذلك هذا النج لا تناجشه، قل له ترى ما سيمت، ولا قل ترى اللي سام مو بصامل. وأحيانا يسوم أخوك يعطي فيها سعر أكبر من حقه، لأنه أخوك، تروح تعلم الناس تقول ترى سيمت بكذا وما تعلم من أخوك، يبنون على سعر أخوك وما يدرون اللي سايمة. وأحيانا بمعاريض بعروض وليست بدراهم، مسيومة بمئة ألف لكن إبل وغنم هذا في الكاش بتنزل النص الكاش غير المعاريض. وأحيانا نسيمة بمئة ألف مؤجلة ما علمتهم قلت والله مسيومة مئة ألف. ترى كثير عند الناس هذا يحسبون النجش بس اللي يصير في المعارض، لا أي سعر وهمي أو سعر فيه تفصيل يؤثر في السعر ولا علمت به فيه تفصيل يؤثر في السعر ولا قلته ترى هذا تراه نجش. حتى لو سامها جارك لازم تقول إنه جارك، ليه؟ لأن الجار له غرض خاص، الجار إذا سام قطعة الأرض اللي جنبه له غرض خاص يبغاها سعة هو بيساوم فيها إلى ما لحد، فلازم تقول ترى جاري سايمها، يعني لو غيره يمكن ما يجيب السعر هذا. والجامع في هذا قول عليه الصلاة والسلام إن صدقا وبينا، كل ما تصدق وتبين يبارك لك، وكل ما تكذب أو تكتم حتى كتمان التفاصيل هذه كلكم تعرفون أن التفاصيل هذه مؤثرة، أي تفصيل أو معلومة تأثر في السعر لازم تقولها ولا تدخل في الكتمان. نعم. باب النهي أن يبيع حاضر لباد، ماذا أيضا عجيب هذا، مع أن فيه مصلحة خاصة لكن المصلحة العامة فيه ضرر. نعم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، فقلت ما يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسار. لا يكون له سمسار، والباد ليس البدوي بس، الباد هو الطاري على البلد من غير أهله اللي يبغى يبيع بسعر اليوم ما عنده سعر في راسه. أما إذا كان الطاري على البلد عنده سعر في راسه يقول إذا ما جاني السعر اللي أبغاه بمشي خلاص، هذا يطلع عن مسألتنا. لا، الصورة يقول أن يقدم غريب من البادية أو من بلد ثاني، معنى البادي يعني اللي بدع البلد مو بالبدوي. قال تعالى عن المسجد الحرام قال سواء العاكف فيه والباد، ها أي واحد جاء للبلد يقول يقدم البادي هذا بمتاع وتعم الحاجة إليه، ليس أيضا كمالي، لا سمن ولا عسل ولا غنم ولا شيء، ليبيعه بسعر يومه، يعني هو نيته أنه يبيع بسعر السوق، هذا في رحمة للناس. فيقول البلدي صاحب البلد اتركه عندي وأنا أبيع لك بالتدريج بأعلى، هات السلعة حطها في الدكان، من أول هذاك مستعجل وبيبيع بسعر السوق بيمشي بينفع الله الناس منه وهو بيستفيد بياخذ نصيبه اللي الله كاتب له. فيقول له شريطي هذا لا نزل الغنم ولا العسل ولا السمن ولا نزلها عندي وأنا أفصلها على شوي شوي وبيعها هذا، وإن كان نفعت واحد ضريت بلد كامل، لو تركوا الجلابة يبيعون استفادوا الناس كلهم. شوف الآن الجلابة اللي جاي يبيعون غنم ولا يبيعون خضار ولا يبيعون يستفيدون الناس كلهم. نعم. حدثنا زهير بن حرب أن محمد بن الزبرقان أبا همام حدثهم قال زهير وكان ثقة عن يونس عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه. قال أبو داود سمعت حفص بن عمر يقول حدثنا أبو هلال قال حدثنا محمد عن أنس بن مالك قال كانوا يقال لا يبيع حاضر لباد، وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا. كذلك لو أن البادي جاي بيشتري لي شيء بسعر السوق ما يعرف السعر يبغى بسعر السوق، فقال له واحد لا أصبر أنا شريطي وأنا بدور لك شيء وبدور لك أخفض شيء، ويقوم عاد الشريط راعي بلد وراعي سوق يروح يدور. طبعا واحد يقول يمكن هذا يتعارض مع النصيحة للمسلمين، ما فيه تعارض، النصيحة اترك، هو شايف هو رجال عاقل ورشيد ودراهمه في جيبه ويشوف السوق سواء بايع ولا مشتري ويشتري بسعر السوق. أنت إذا تدخلت حتى لو تبي تنفع تضر المسلمين، يقول لي أصبر أنا بجيب لك وأنا بسوي لك، اترك الناس يرزق الله بعضهم بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن سالم المكي أن عربيا حدثه أنه قدم بجلوبة له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى أمرك أو أنهاك. نعم، هذا ممكن، هذه نصيحة، يقول طلحة أنا ما أقدر أبيع لك، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا، هو العرابي جاي بجلوبة، لكن روح للسوق وشوف اللي بيبيع منك ويشتري، تبغاني أعلمك وشو هذا؟ هو رجال غاش، رجال صدوق، رجال كلامه واحد، رجال، علمني أنا أمرك أو أنهاك. أو حتى إذا كان أنه بيبيع جلوبته هذه بيقول السعر هذا زين، بيقول له زين، زين له وللمسلمين، أما أني أنا أبيع لك لا. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر لباد، وذر الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هذه العلة، ترى هذه قاعدة كبرى في البيوع، دعوا الناس، ذروا الناس يرزق الله بعضهم بعض. الله اللي يوزع الرزق، اتركوه يرزق الله بعضهم بعض. نعم. باب من اشترى مصراتا فكرهها. هذا أيضا ترى افتعال، تدليس، هذا تدليس وفيه افتعال، أنك تروح تتركها ما تحلبها يومين ثلاثة عشان تعرضها بالشكل هذا. ومثل المصراة الآن، الحية اللي يسوونها في السيارات وفي غيرها، عندهم نوع معين من الزيوت يحطون في السيارة ما يبين الخلل اللي فيها، وإذا مشت له يوم يومين طلع الخلل. هذا مثل المصرة، لك الخيار، تدليس، هذا هذا نوع من خيار التدليس. نعم. حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تصروا الإبل تصروا، هي ترى تصروا على تصر وزن تؤدوا، هكذا تنطق، على وزن تؤدوا تصروا، ولا على وزن تؤدوا تصروا، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فالرضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن أيوب وهشام وحبيب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى شاة مصرات فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء. نعم. حدثنا عبد الله بن مخلد التميمي قال: حدثنا المكي عن ابن إبراهيم قال: حدثنا ابن جريج قال: حدثنا زياد بن سعد الخراساني أن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنما مصرات احتلبها، فالرضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. في حلبتها، يعني في الشيء اللي حلبته، أما لو رديتها وهي مصراة ما عليك شيء، أما لو حلبت اللي في الصار هذا الموجود في صاع من تمر، صاع من تمر هكذا. وأما اللي نشى عندك، الحليب اللي نشى عندك هذا ما في شيء، لأن الخراج بالضمان، لكن هو في الحليب اللي جاء معها إذا حلبته في صاع من تمر. نعم. حدثنا أبو كامل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا صدق بن سعيد عن جميع عن ابن عمير التيمي قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنيها قمحة. قمحة، لكن أنا ضعيف، المحفوظ تمر، المحفوظ تمر. نعم. باب النهي عن الحكرة. الحكرة هي الاحتكار، أيضا هذا افتعال. نعم. حدثنا وهب بن بقية قال: أخبرنا خالد عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. فقلت لسعيد بن المسيب: فإنك تحتكر. قال: ومعمر كان يحتكر. معمر اللي هو الراوي الصحابي، قال أيضا معمر الصحابي كان يحتكر، لكن كانوا يحتكرون. قال أبو داود: قال أبو داود: كان سعيد بن المسيب يحتكر النوى والخبط والبزر. نعم، يعني ما يحتكر القوت، النوى يحتاجونه للبل، يشتري كميات ويخليها لين يحتاجونها، والخبط اللي يخبطون ورقة شجر ويجمعونه يحتكره، مثل الآن اللي يحتكرون العلف يشتريه في وقت مثلا وقت معين يحطونه في المستودعات، وإذا قل باعوه ما في بأس. والبزر هذا، أما القوت لا، القوت مشكلة، احتكاره مشكلة. هذا رأي سعيد. وأما عندكم مالك يقول في كل شيء، حتى الصوف والزيت، كل شيء يضرب السوق ما يحتكر، لا يحتكر إلا خاطئ، والخاطئ غير المخطئ، الخاطئ آثم. الاحتكار واضح أنه واضح أنه إن فيه افتعال، لكن فيه شيء ما في بأس. الله أعلم أن مذهب سعيد، لأنه وافق الناس في التابعين، أنه أظهر أن الاحتكار المنهي عنه اللي في الأقوات اللي يضرب الناس، أما في العلف وغيره ما في بأس. نعم. قال أبو داود: سمعت أحمد بن يونس قال: سألت سفيان عن كبس القت، القت اللي نسميها الزت حنا، اللي هو العلف، العلف نفسه. نعم. فقال: كانوا يكرهون الحكرة، وسألت أبو بكر بن عياش فقال: اكبسه، اكبس. هذا على مذهب سعيد. نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن فياض قال: حدثنا أبي وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا يحيى بن الفياض قال: حدثنا همام عن قتادة قال: ليس في التمر حكرة. قال ابن المثنى: قال عن الحسن، فقلنا له: لا تقل عن الحسن. قال أبو داود: قال أبو داود: هذا الحديث عندنا باطل. قال أبو داود: قلت لأحمد: ما الحكرة؟ قال: ما فيه عيش الناس والبهائم. قال: لو زاع المحتكر من يعترض السوق. إذن كلام أحمد أيضا، ما في عيش الناس والبهائم، يعني الأقوات والأشياء المهمة، لكن عاد البهائم الله أعلم. سعيد يقول: إن كان يحتكر النوى والخبط وأمثاله، هذا الاحتكار فيه نوع تربص، تشتري في وقت الرخص تبيع وقت الغلاء، مثل الحطب، لو تشتري وقت الصيف تشتري رخيص مرة، إذا عندك مستودعات حطه، إذا جاء الشتاء تبيعه غالي ما هي بس. لكن إذا فعلت الشيء هذا في البر، في التمر، في أشياء، لا، الاحتكار ذا بيضربها. ونحن ذكرنا في الربا أن الأقوات خطير التلاعب فيها. نعم. باب كسر الدراهم. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا معتمر قال سمعت محمد بن فضاء يحدث عن أبي عن علقم عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. قال أبو داود وكانت الدراهم والذاك إذا كسرت لم تجز. كانت الدراهم إذا جاء فيها كسر ما عاد تمشي، فنهي إفساد السكة، سكة المسلمين الجائزة بينهم، تكسر الدرهم. ومثل الآن اللي يشق الريال واللي يشق الخمسة، هذا فساد في الأرض، اتركه، ما يجوز هذا، ما يجوز إن هذا الطغيان اللي يشقق الدراهم. نعم. باب في التسعير. حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي عن سليمان بن بلال حدثهم قال حدثني العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء فقال يا رسول الله سعر، فقال بل أدعو الله أن يوسع لكم بدل ما سعر. نعم. ثم جاءه رجل فقال يا رسول الله سعر، فقال بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. وكذلك التسعير، الأصل إن شاء الله في التسعير عدم التسعير، دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض، إلا عاد في أشياء يتدخل فيها الإمام، مثلا أقوات وفيها مشاكل يتدخل الإمام، وللأصل عدمه. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك وقتادة وحميد عن أنس رضي الله عنه قال هو ثابت عن أنس وقتادة وحميد عن أنس. نعم. قال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. عليه الصلاة والسلام. الحديث الأخير. باب في النهي عن الغش. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيع، فأخبره فأوحي إليه أدخل يدك فيه، فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش. حدثنا الحسن بن صباح عن علي عن يحيى قال كان سفيان يكره هذا التفسير ليس منا ليس مثلنا. يعني سفيان يقول لا تفسرونه، بعضهم يقول ليس منا يعني ليس مثلنا، لا اتركوه لأن هذا وعيد شديد، والتفسير أحيانا يضعف معناه، لكن ما في تكفير، أهم شيء ما في تكفير، لكنه خطير جدا. ليس منا من غش. الغش أيضا افتعال، والسبب الحرص على الدنيا، تغش المسلمين ما يجوز. طيب هذا إلى باب الخيار.